كما قال إبراهيم بيني أسكنت من ذرية بواد غير زرع عند بيتك. بحكمة الله جعل البلد الحرام ليس بلدا فيه دواعي المساعد الدنيا ودواعي السياحة كما يقولون. ولهذا كان من مطالب المشركين أن يكون للنبي المتاع حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا نهر جائر فيام، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. اقتراحي، وهذه في أرضية، اقتراحات أرضية. ثم يرتفع تفكيره، أو تسقط السماء علينا كثيرا، تسقط السماء يعني تجعل السماء تتساقط علينا قطعا، تسقط السماء علينا كثيرا، أو تأتي بالله، تأتي برب العالمين نراه. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا، هذا من الكذب، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا. هذا من الاقتراحات. هات الملائكة معك، هات الملائكة. وهات ربك، أو تأتي بالله والملائكة قبيل. ينوعون المطالب، أو يكون لك بيت من جفر. راحوا رجعوا للأول، بيت من جفر، فسر الزهر بالذهب. أو يكون لك بيت من جفر، أو ترقى في السماء. ثم لو رقيت للسماء لن نؤمن حتى تأتي بكتاب، نقرأ الكتاب وقد كذب. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر. وقال في الآية الأخرى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارهم بل نحن قوم مشهورون. يعني تعنت. أو يكون لك بيت من جفرة أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا. قل جاء الرد على الاقتراحات. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا، هل ليس لي قدرة، أنا عبد ليس لي قدرة إلا على ما يؤتيني الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب استكثرت. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا. ثم يقول تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إن جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا. هذه شبهة المكذبين قديما وحديثا، كلهم يقولون ايش بشر مثل، الا ان قالوا ابعث الله بشرا. اقرأوا هذا مفصل في الايات،